بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، آداب المحدث: الأدب الأول الإخلاص، الأدب الثاني الاحتساب في التحديث رجاء الأجر من الله، الأدب الثالث بذل النفس لنفع المسلمين لا سيما طلبة العلم. وهذه المادة أو هذه النصيحة مهمة جدا، فمن استفاد فإياك أن تبخل بفائدتك. طلب منك درس، طلب منك مراجعة، لا تبخل ما دام عندك وقت تستطيع أن تفيد إخوانك. هذا الأدب يعني علماء الحديث جعلوا من الأنواع آداب المحدث، وهي آداب طالب العلم أصلا، آداب طالب العلم. فأنا أقول لإخواني من خلال نظري ومعرفتي لطلب العلم أثناء هذه الحقبة الزمنية التي طلبنا فيها علما، الرجل الذي يبذل نفسه لإخوانه وللمسلمين يزداد علمه ويزداد رزقه ويزداد بركة ونفعا لا يعلمه إلا الله، بخلاف ذاك الذي منكمش أو شبيه، يعني ما يريد إلا نفسه، ما ينفع، يعتذر من هذا العمل ويعتذر من هذا، قل نفعه. وشيخنا مقبل رحمه الله مرة قال: الأخ فلان يدرس النزهة. قال: عفوا يا شيخ، مشغول عندي بحث. قال: لا بارك الله ولا في بحثك، والأخ على خير إلى اليوم، بس صرف عن طلب العلم، اشتغل الآن في التجارة، طلب علم، وكان مهيئ، كان مهيئا. رأيته مرة بعد ما جد دماج فتح درسا، والأخوة حوله يعني محتفين به من كل جانب، فهم؟ سبحان الله. فطالب العلم الموفق الذي إذا درس وعلم، راجع لإخوانه، اشتغل بالتدريس، اشتغل بالنفع، ما يكون بخيل. احتاج منه هذا شغل عفوا، طيب شغل عفوا، خلط هذا ما في وقت أنا بس إذا كان رتب، مش معنى، ليس معنى ذلك تترك جميع وقتك للناس مثل ما قد صار حالنا نحن الآن بالصميل، لا، هذا مش صحيح. رتب أوقاتك وكون وقت تنفع أخوانك، تراجع لهذا، تسمع لهذا، تفعل لهذا، وأوقات لك خاصة بك، وقتك الذي لك ما لا حرج عليه، بس يكون عندك نفع، يكون عندك بركة، بركة، بركة النفع، بركة الخدمة، بركة التعاون، وهكذا بارك الله فيكم. وليس على طريقتنا نحن الآن، أنا والشيخ كل من جاء فقط يلا 24 ساعة إلا ما رحم الله، هذه ما يصح، فهم؟ لكن يعني نحن نسدد ونقارب، والأمر لله من قبل بعد، والله المستعان. هل فهمتم هذا؟ أنا أعرف طلبة علم يعني يبخلون بأوقاتهم، ما نفع، وعندهم خير، علم عندهم خير، ما نفع الله بهم ولا عرفوا بنشر الخير، هذا خطأ. كذلك الخطب، المحاضرات، طلب منك خطبة محاضرة وعندك وقت وحضر وذهب اخطب، حاضر، دعو إلى الله، لا تبقى بخيلا بوقتك ولا بعلمك إذا أردت أن ينفع الله عز وجل به. اكتبوا الأدب الرابع: الامتناع عن التحديث في الهرم. سبحان الله، نحن بشر نصل إلى مدة زمنية الذهن يكل ويتغير، ويحصل الإنسان ما يضبط الألفاظ في من طال عمره، فمن وصل في هذا السن يستحسن منعه من التحديث إذا كان يحدث، هذا في زمن السلف، وكذلك من العلم، لأنه صار مخرفا، صار فاقد العقل، أو بعض الأوقات يكون فاقدا لعقله. السلف كان هذا يضر بأحاديثهم، أما اليوم لو كان عندي إجازة وأنا عالي الإسناد، وصار عند الطالب، صار عند هذا الكبير في السن عالي الإسناد، خرف بس يجيز، فجاء في وقت الصحة فأجازه، ما في مانع في هذا الزمان، لا مانع في ذلك، لأنه مجرد إجازة كتب. لكن كان السلف يحدث من حفظه، فإذا حدث من حفظه ومخرف خبط إيش؟ عشواء، فيضعف بذلك. قال: وليمتنع مع الهرم الضعف والكبر السن والمرض وتغير الذهن. سبحان الله، ما أضعفنا. تصور وأنت شباب ما تشعر إلا والبيض بدأ فيك، والجسم كل، والذهن ضعف، وهكذا تجد كل سنة وأنت تنحدر حتى تصل إلى هذا الحد، تغير الذهن. وليعهد إلى أهله وإخوانه حال صحته: أنكم متى رأيتموني تغيرت فامنعوني من الرواية. هذا العاقل الموفق، وفعلوا هذا بعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، كان ثقة محدثا كبر، حصل له تخليط، حجبه أولاده، منعوا المحدثين من الدخول عليه، فقالوا: اختلط ولم يضر اختلاطه. لماذا؟ لأن أولاده وأهله حجبوه. وعندنا ستة من الرواه الذين اختلطوا ولم يضر اختلاطهم، هذا منهم واحد، هذا منهم واحد، إن شاء الله سأذكرهم لكم تبعا. تمام. قال هذه قاعدة، هنا قاعدة جعلها بين قوسين، فمن تغير بسوء حفظ، صلى الله سوء حفظ، صلى الله خلل في الحفظ، وله أحاديث معدودة أي يحفظها ويتقنها ويعدها، قد أدمن في دربتها، في دربتها أي قد مارسها وفهمها وأتقنها. قال في اللسان الدربة عادة وجرأة على الحرب وعلى كل ما يحسن، يعني صار متدربا عليه. الآن عندك دربة مثلا، أقرب لكم القضية، تخرج من البيت إلى المسجد تعرف هذا درج وهذا منحدر وهذا مستوي، صح؟ فيخرج الأعمى المتدرب على ذلك يعرف الطريق، هذه اسمها إيه؟ دربة. فكذلك في العلم، كذلك في الأحاديث، كذلك في الحفظ، صار عنده الدربة بهذه الأحاديث فمعرفة وفهم وإدراك لها. قال فلا بأس بتحديثه بها زمن تغيره، إذا كان قد حفظ وأتقن حتى لو حدث في زمن التغير يقبل منه. قال ولا بأس بأن يجيز مروياته حال تغيره، لماذا؟ قال فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت، وهو فقد وعي ما أجاز، فإن اختلط وخرف امتنع من أخذ الإجازة منه. أخذ الإجازة منوطة بالعقل، فإذا كان العقل موجودا جاز له أن يجيز ولو كان عنده مرض وتخليط أحيانا، واضح؟ أما إذا كان ما عنده عقل فوجوده كعدمه لأنه من غير قصد، فلا يصح الإجازة في ذلك الحال. هل وضح هذا يا رجال؟ الأدب الخامس، هذا الأدب بالنسبة لنا في هذا الزمان، أولا قد قصرت أعمارنا فما يصل أحد منا إلى زمن الخرف غالبا، ومن وصل ما شاء الله المستشفيات والعلاجات موجودة، فهم؟ لو وصل وجد هذا، ولكن صارت الأعمار تقطف. نعم. الأدب الخامس ألا يحدث مع وجود من هو أولى منه، ألا يحدث مع وجود من هو أولى منه، والنصيحة للطلبة وعدم الغش لهم، والنصيحة للطلبة وعدم الغش لهم. قال ومن الأدب ألا يحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه وإتقانه، يعني آداب طالب العلم أن يراعي من قبله، ومن له قصب السبق في الدعوة أو في طلب العلم أو في العلم أو في فنه أو في فنه، فيحيل على الأعلم ويحيل على الأفهم ويحيل على أنصح للناس، هذا آداب، هذه آداب. كان السلف إذا جاء المحدث الطالب قال حدثني، قال هذا عندك الشيخ فلان هو أعلم هو أكبر مني. قال ابن المعين إذا حدثت وأبو مشهر، قال المعين أو غيره، إذا حدثت وأبو مشهر حي حق للحياتي أن تحلق أن أحدثكم وهو حي، واضح؟ لأنه أكبر منه مثلا وأشبه ذلك من الكبر والعلم والجلالة، إلا إذا هم ألزموه الكبار قال عليك كذا حدث أو ما شابه ذلك مما اقتضت المصلحة فعله فلا بأس. هكذا في الفتوى، هكذا في التدريس، وهكذا في أمور كثيرة، هكذا بل حتى في الدخول والخروج، اجتمع زر بن حبيش مع قرينة يعني بس كان أكبر منه، قال تقدم، قال لا والله ما تقدم عليك في الباب، لماذا؟ قال أنت أكبر مني بسنة، أنت أكبر مني بسنة تقدم عنه. هذه من الآداب تقديم الأكبر، كبر كبر، البركة مع أكابركم. قال ومن الأدب ألا يحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه وإتقانه، فلو كان عنده سن وما عنده علم فيتقدم صاحب العلم، وألا يحدث بشيء يرون غيره أعلى، يرون غيره أعلى منه. لو عندك شيء سند ناقص وعند غيرك سند عالي حثهم على العالي، وألا يغش المبتدئين بل يدلهم على المهم، فالمهم في الدين النصيحة، يأتي المبتدئ يريد علم فيذهب يأخذه إلى مكان بعيد، لا، يأخذ به إلى الشيخ الأقرب وإلى العلم الأسهل وهكذا ينصح له، الدين النصيحة. وهكذا في زمننا هذا ينصح الأخ لأخيه وينصح الطالب المتقدم للمستجد، وهكذا حتى يتم التعاون. الدين النصيحة، حديث من؟ أبي رقية تميم الداري عند الإمام مسلم رحمه الله قال: فإن دلهم على معمر عامي، هذا في باب الإجازة والحديث، وعلم قصورهم في إقامة مرويات العامي نصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته أو حضر مع العامي وروى بنزول جمعا بين الفوائد. لو جاءوا إليه قالوا: نحن نريد نسمع من الشيخ فلان لأن عنده سند عالي، وهذا الشيخ فلان عامي عنده، اللهم عنده سند عالي فقط، قال فيعدل يقول: اقرأوا، خذوا عن الشيخ فلان بقراءة فلان، فهو ما شاء الله متقن. فإن لم يتيسر يذهب يقرأ بنفسه على الشيخ، وإن كان بنزول لكن يحتسب الأجر على الله وما إلى ذلك. هذا في باب إيش؟ في زمن السلف. أما اليوم فصارت إجازات، وصارت إجازة عن طلبة العلم وأشباههم. قال رحمه الله: الأدب السابع، الخامس ها ولا السادس؟ الأدب السادس: التجمل والتطهر لمجلس التحديث والعلم. التجمل والتطهر لمجلس التحديث والعلم. ينبغي لطالب العلم الذي تصدر لنفع المسلمين أن يلبس من أحسن ثيابه وأن يتطهر وأن يأتي المجلس وهو لابس اللباس الحسن، ما يأتي في ثياب العمل، ما يأتي في ثياب العمل، ولا يأتي متشبها بالعوام طارحا وترته على هنا أو كاشف الرأس أو ما إلى ذلك، فهم؟ أو بالمبتدعين والمتحزبين، لا، حاول أن يكون مظهرا يعني شرعيا، مظهرا شرعيا من غير تكلف، من غير إيش؟ تكلف. أما ما رأيناه على بعض إخواننا وأبنائنا يبقى يصلح اللحية، عفوا يصلح القطرة ربع ساعة يعملها على درج، فهم؟ وما إلى ذلك. إذا صار في زمن، إذا كان هكذا بالتكلف هذا لا يسوق إذا صار تكلفا، لكن إذا صارت معتادة يلبس بسهولة ويخرج نظيفا فلا بأس، هذا مباح. لكن يتكلف في ذلك ويبقى 10 دقائق عند هذا عند الاسم امرأة، وكسروا علينا مرآة السيارات، كل من جاء خريج من الشباب ويصلح له العطف حقه وما إلى ذلك، ما ينفع هذا كلام، فهم؟ يعني بدون تكلف، بدون تكلف طالب العلم والعالم. وأيضا يلبس اللباس المتوسط حتى وإن آتاه الله المال لا يتبذر، غطرة تكون 70,000 هذا خطأ، هذا فيه إسراف على طالب العلم، إسراف. غطرة أو مشابه ذلك هذا خطأ، هذا خطأ. البس لبس الذي هو اللبس الشرعي من غير تكلف، من غير إيه؟ تكلف، كما يلبس الناس، كما يلبس الناس بهدوء ونظافة وجمال من غير تكلف ولا إنفاق الأموال فيما لا يصلح، والله تعالى المستعان. المهم يعني يأتي الولد قال: إيش تبيع غطرة؟ بكم غطرة يا ابني؟ قال: ب15,000. ابني ب15,000 تلبس بها كامل، فهمت؟ وأشبه ذلك، والله المستعان. ما نحرم الحلال، هذا مباح، لكن بغير مسرفة ولا مخيلة، لا سيما طالب العلم الشرعي والداعي إلى الله. وأنتم إذا فتح الله عليكم وصرتم دعاة إلى الله، نفس الكلام، أنا أوجه الكلام هذا هو اليوم، لا تتكلف. إذا كان عندك خير وتقوى هذا زينتك، البس ما شئت. قال شيخنا الوادي عليه رحمة الله: والله لولا أنها تأتيني الهدايا يا أبنائي لخرجت بين ثياب مرقعة إليكم. مرقع إذا حصل له مزق ترقع، لكن تأتيني هدايا فلبسها لأنها قد صارت موجودة. أنا لا أحرم الحلال عليكم، لكن إن فتح الله عليك وصرت تلبس تشتري جهيات أمورك، خذ الوسط، لا تسرف ولا تطرح نفسك يعني في حالة الفقراء الذين يملكون، وسط، والحمد لله. قال: وروي أن مالكا كان يغتسل للتحديث ويتبخر ويتطيب ويلبس ثيابه الحسنة ويلزم الوقار والسكينة ويزبر من يرفع صوته، يزبره يمنعه، يزجره من يرفع صوته، ويرتل الحديث، ويرتل الحديث. ترتيل الحديث كيف؟ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى هذا عمل أهل المدينة اليوم، وعلى هذا عمل أهل المدينة اليوم. ويرتله يعني يفصله، فلا يقرأه قراءة هذة يعني مدمجة لا يتبين الحروف ولا الفواصل الكلمات ولا جمل الجمل التي يقف عليها من التي يتصل بغيرها وما إلى ذلك. هذا آداب من آداب المحدث. وهذا الأثر صحيح عن مالك، أخرجه الجوهري وغيره، وهذه الألفاظ كلها ثابتة عن الإمام مالك في آدابه. قال رحمه الله تعالى: الأدب السابع حسن قراءة الحديث بتفهم. حسن قراءة الحديث بتفهم. قال: وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم. كيف ذلك؟ لما صارت صحيح البخاري صحيح البخاري، صارت نسخ مدونة، أسرعت أو أبطأت، صارت مدونة مشهورة. فأنت تريد تعرض علي الأمهات الست في خلال أسبوع، وصلت عندي، هذيت البخاري هذا وهذيت مسلم هذا، من أي تكمل؟ من أي ليش؟ أن تكمل. كان بعضهم يقرأ صحيح مسلم في مجلسين من أي الرواية فقط، وهذا خطأ. القراءة للتعلم والعلم، فيقرأ بتؤده وكما يسر الله سبحانه وتعالى وسط، فيسمع الكلمات ويستفيد الألفاظ ويتفهمها. وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم الذي يخفى معه بعض الألفاظ يأكلها أثناء كلامه، والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة، بل الإجازة صدق. وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب. مفهوم يا رجال؟ كيف تقرأ؟ وقد ينظر لكيف يقرأ الحديث. وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم الذي يخفى معه بعض الألفاظ، والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة، بل إجازة صدق. وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله متى الآخر، هذا يقرأون هكذا بسرعة. هذه القراءة هي للسنن، معروفة محفوظة، لكن طريقتها بهذا الشكل غلط. إيش فائدتك؟ ما فائدتك منها؟ قال: وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه وذكر كلمة معناها كذا وكذا، يعني هذا من باب الاحتياط. يقول: أنا ما سمعت عندما قرأ، إما لسرعة القارئ أو الشيخ، فقال: فسمعت منه كلمة معناها كذا. هذا من باب التحري. قال رحمه الله تعالى: الأدب الثامن عقد مجالس الإملاء. عقد مجالس الإملاء. مجالس الإملاء كان العالم يعلن للطلاب، يقول: إن شاء الله سنعقد مجلس إملاء. هذا المجلس في الأزمنة المتأخرة كان، فيحضر الطلاب ويحضر الناس، فيأتي الشيخ يملي عليهم الأحاديث بالأسانيد، ثم يملي عليهم شطرا من الآثار، ثم يملي عليهم من الملح والأشعار والنكت والضرائف والطرائف في آخر المجلس. هذه كانت مجالس الإملاء. استمرت مجالس الإملاء إلى زمن الحافظ السيوطي، إلى زمن الحافظ السيوطي. أملى السلف، أملى العلماء، تجد في الكتب أمالي ابن بشران، أمالي بارك الله فيك ابن مندة، أمالي الحافظ بن حجر، أمالي العراقي، وهكذا الأمالي موجودة إلى هذا الزمن، ثم انقطع أمرها. ولو تهيأ لنا إن شاء الله نعقد في المستقبل مجالس إملاء من باب إحياء ذلك، يعني حديث، ثلاثة أحاديث، بعض الآثار تكون بالإسناد إذا هيأ الله ذلك. قال: وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء. نعم، وهذا قد عدم اليوم، هذا في زمن الذهبي عليه رحمة الله. قلت: وقد ذكر ذلك السخاوي في فتح المغيث وهو يعدد الذين كتبوا بالإملاء. قال: والمزي، حافظ المزي صاحب التحفة وتهذيب الكمال، والناظم يعني العراقي، وكان الإملاء قد انقطع قبله دهرا. قلت: وهذا الانقطاع كان فيما يظهر في زمن الذهبي، فإن المزي وهو معاصر له كان قد أملى مجالس. هذا والله أعلم. قل بعده: وقد أملى بعد ذلك الحافظ بن حجر والسخاوي والسيوطي، سيوطي من آخرهم. قال رحمه الله تعالى: نعم، وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء، وهذا قد عدم اليوم، والسماع بالإملاء يكون محققا ببيان الألفاظ للمسمع والسامع، لأنه يملي: حدثنا فلان ويكتب، قال سمعت فلانا ويكتب، فيجمع بين ذهن الشيخ وإملائه وذهن الطالب وكتابته. الأدب العاشر، اكتب اجتناب التاسع، الأدب التاسع اجتناب رواية المشكلات، اجتناب رواية المشكلات. هذا الأدب ما زال إلى اليوم. قال: وليجتنب رواية المشكلات مما لا تحمله قلوب العامة، فإن روى ذلك فليكن في مجالس خاصة، فليكن في مجالس خاصة. المشكلات ما في هناك بلدة إلا وعندهم إشكالات، فيحرص طالب العلم ألا يحدد بالمشكلات. في زمن السلف يعني يأتي إلى الطلاب فيأتيهم بالشيء المشكل مما لا يتلائم مع أذهانهم أو عقولهم. قال: حدثوا الناس بما يعقلون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإذا نزلت في ساحة طلبة العلم حدثهم بما يعقلون وما يتفهمونه، لا تأتي بالغرائب التي تثيرهم أو تثير الفتنة بين أوساطهم. ويا طالب العلم إذا نزلت إلى العوام فلا تذهب تحدثهم بما لا يعقلون، تخير الأمر الذي يفهمونه في الأحكام في العقائد التي يفهمونها حتى يتفهمون عليك، حتى يتفهمون عليك، وحتى لا تقع في المحرجات ولا تقع فيما يعني يضر الدعوة. الأدب العاشر، اكتبوا الأدب العاشر، الأدب العاشر، نعم، لا يروي الموضوعات، لا يروي الموضوعات والمطروحات إلا مع بيانها، إلا مع بيانها. قال ويحرم عليه رواية الموضوع ورواية المطروح، مطروح قد سبق لنا الموضوع والمطروح، إلا أن يبينه للناس ليحذروه. إن شاء الله غدا نكمل بعض التعليق على هذه الأمرين. بارك الله لي ولكم ونفع بي وبكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.